أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما مشروعية صلاة الإشراق؟ ما هي الإشراق؟ هذه عند العوام صلاة الضحى، هذه صلاة الضحى، ما هي الإشراق؟ الإشراق ما يصلى عنده، منهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، منهي عن هذا. نعم.